Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a huda emme ba'du fa hadi kelimetun bi'unvan elhallul emin elhallul emin istibahati dima'in nasara el-mustamenin yurqiha fadilatu şeyhina Ebi Abdülala Halid bin Muhammed bin Uthman el-Misri hafızahullahu ta'ala ve kana هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الرابع عشر من شهر رجب للعام الثامن والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فكما علمتم أنه تم القيام بعمليتين من عمليات التفجير في كنيستين في مصر، في مدينة الأسكندرية وفي مدينة طنطا، وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الخوارج بهذه العمليات، فسبقت لهم عدة جرائم في هذا الباب، ونحن نسمي هذا جريمة. لماذا؟ لأن هؤلاء النصارى وإن كانوا يعني ليسوا على الإسلام، ولكنهم ما داموا عاشوا في بلد من بلاد الإسلام بأمان، أي بعهد، فلا يجوز التعدي عليهم بالقتل أو النهب أو السلب، لأن دماءهم معصومة بهذا العهد، بغض النظر عما قد يكون في صدورهم أو في صدور بعض من حقد على الإسلام وأهله، فهذا لا تعلق له بهذا الحكم الشرعي، لأن الله عز وجل لما شرع العهد والأمان لأهل الكتاب من اليهود والنصارى يعلم سبحانه أن هؤلاء سوف يبقون على كفرهم، وبلا شك إذا بقوا على كفرهم فهم يحملون حقدا على الإسلام وأهله، ولكنه سبحانه شرع التشريعات وسن رسوله صلى الله عليه وسلم السنن التي تضبط هذه المسألة. فهناك نعم أمور قد ينتقد بها العهد، ولكن هذا يرجع إلى الحاكم أو ولي الأمر، يعني حتى لو ثبتت عنهم أمور ينقض بها العهد، فالذي يحكم بهذا أو الذي يتولى يعني منع شرهم لو نقضوا العهد، سواء بتعد بالكلام أو بتعد بالأفعال، هو ولي الأمر، ليس أحد المسلمين. يعني ليس الحل أن يقوم المسلمون، أي أحد المسلمين الذين ليس لهم ولاية ولا سلطة، بالتعدي على هؤلاء بالقتل أو بحرق كنائسهم، هذا ليس من شريعة الإسلام، وهذا ليس مما أقره أو يقره الإسلام. نحن لا نقول هذا مداهنة للنصارى ولا مداهنة للحكام، بل هذا حكم شرعي لا نداهن فيه أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين الوعيد الشديد لمن قتل معاهدا. ما معنى المعاهد؟ المعاهد هو الذي له عهد من أهل الكتاب الذين استؤمنوا، أي اعتنوا العهد والأمان على دمائهم وأموالهم إذا عاشوا في بلاد الإسلام. فكما أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. والعلى في رواية من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا، هذا الوعيد على من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، هذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد. ولذلك نحن نقول لمن أراد الحل الأمين الشرعي فيما نحن نراه في أيامنا هذه ومن قبل في استباحة دماء النصارى المستأمنين، أن الحل الأمين هو أن نطرح على هؤلاء الشباب وعلى عامة المسلمين هذه النصوص الشرعية، النصوص الشرعية التي بينها أو تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نربطهم بالشرع، أما إذا تكلمنا بكلام كما يقال مرسل بشعارات محدثة ليست من الشرع في شيء فهؤلاء لا يأبهون بذلك. وقلنا لهم وطنية لا يعتبرون بذلك، بل يتهمون الحكام بأنهم يتواطؤون مع النصارى وأنهم يتواطؤون مع اليهود تحت هذه المسميات. فعلينا أن ندرس الحل الشرعي إن أردنا الإصلاح وإن أردنا منع هذه العمليات والجرائم التي يترتب عليها ما يترتب من الفتن التي تعم البلاد. ونحن نعلم الآثار التي تترتب على هذه العمليات من فساد وإفساد على مستوى بلاد الإسلام. ومن هذا أن نذكرهم بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي وصى بها عند موته، وهذه الوصية أخرجها البخاري في صحيحه، هي نص من أصح النصوص، حيث لما قتل أبو اللؤلؤ المجوسي عمر رضي الله عنه وحمل عمر إلى بيته وصى بوصية طويلة جاء في آخرها هذا النص أنه رضي الله عنه قال: وأوصيه أن يوصي الخليفة من بعده بذمة الله، نعم، وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يوفي لهم أي لأهل العهد من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يوفى لهم، نعم، أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. هذه وصية عمر للخليفة بعده، أن يوصى أن أن أن أن أن أن أن يوفى لهم بعهدهم الذي أعطيناهم العهد عليه، أن تؤمن دماؤهم وأن تؤمن أعراضهم وأن تؤمن أموالهم ما داموا لم يتعدوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين. ثانيا أن يقاتل من ورائهم، أي أنه إذا اعتدى عليهم أحد في داخل بلاد الإسلام أن يدافع عنهم ضد هؤلاء الذين يقاتلونهم هم معصوم الدم قد أمنوا على دمائهم وأموالهم. ثالثا أن لا يكلفوا فوق طاقتهم، نعم هم يدفعون الجزية كما جاء النص على ذلك في كتاب الله أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، نعم، ولكن لا يعني هذا أن يكلفوا فوق طاقتهم، أي لا نستحل أن نجعلهم في عمل لا يطيقونه، أن هذا ليس من العدل وليس من الإنصاف، نعم. والذمة هي العهد، نعم، وكما قال ابن الملقن في التوضيح في شرح الجامع الصحيح، نعم. ولا خلاف فيه، أي في أخذ الجزية، لأنهم إنما بذلوا الجزية على أن يأمنوا في أنفسهم وأموالهم وأهليهم، نعم. وقد يقول قائلهم الآن لا يدفعون الجزية فلا يستحقون هذا الأمان، نقول هذا خطأ، حتى لو كانوا لا يدفعون الجزية فالذي يسأل عن ذلك من ولاه الله الأمر، ها، ومن له الولاية في أخذ الجزية منهم. فحتى لو لم يأخذ منهم الجزية نظرا لجهلهم هذا الحكم أو لعدم تمكنه من إقامة هذا الحكم لأسباب قد يعذر وقد لا يعذر بها، هذا ليس البحث، البحث أنهم ما داموا أعطوا العهد والأمان من قبل ولي الأمر ومن قبل المسلمين أنه لا يجوز أن يتعدى عليهم مدام قد عاشوا بعهد وأمن، لأن هذا من الغدر والخيانة. يعني ليس من الجهاد في سبيل الله أنك تأتي لقوم عزل سواء كانوا في بيوتهم أو كانوا حتى في كنيسة ثم تتعدى عليهم بالقتل وليه والنهب أو انتهاك الأعراض، فهذا ليس من إيه؟ ليس من الجهاد في سبيل الله. ولم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ما كانوا يغدرون. ليس الغدر من شريعة الإسلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، وقالوا هذه غدرة فلان، ولو غدر بيهودي ولو غدر بنصراني. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغدره لا باليهود ولا بالنصارى، وإن كانوا محاربين الإسلام فكونهم يأخذون حكم المحاربين هذا أمر آخر، لكن الذين يعيشون بعهد وأمان حكم يختلف. المحاربون يحاربهم ولي الأمر بجيشه، ولو تعدوا العهد الذي يتولى منع شرهم أيضا من له الولاية ولي الحكم. أما أن يصير الأمر فوضى يتقاتل الناس بعضهم مع بعض، هذا ليس من إيه؟ ليس من الإسلام وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم أن عمر هو الذي وضع شروط نصارى الشام لما فتح المسلمون الشام، وضع عمر شروطا لضبط التعامل مع أهل الذمة من النصارى في الشام، وهو كذلك الذي وصى بهذه الوصية في التعامل مع هؤلاء رغم أنه وضع شروطا صارمة في التعامل معهم. وقد شرحت هذه الشروط من قبل في عدة خطب، وطبعت في كتابي المقالات الشرعية في فتن الثورات والمظاهرات في البلاد الإسلامية الذي طبع منذ 5 سنوات تقريبا، وقد جمعت فيه مقالات في فتن الثورات والمظاهرات. وقد كنت خطبت خطبة من عدة أشهر في مسجد التوحيد بالمحلة الكبرى بعنوان هذا العنوان أيضا، الحل الأمين لاستباحة دماء النصارى المستأمنين بهذا العنوان أيضا. وأذكر لكم وثيقة نادرة لبردية من أوراق البردي التي ما زالت محفوظة في دار الكتب المصرية. عليكم السلام عليكم. وهي التي جاء النص عليها في محاضرات في أوراق البردي العربية لأحد المستشرقين الذي يسمى بأدولف جروهمان. نعم، حيث قال هذا المستشرق في محاضرة له حول أوراق البردي العربية في بيان فتح عمرو بن العاص لمصر، حيث أن عمرو بن العاص فتح مصر في العام 21 بعد الهجرة، فقال تعلمون أنه في سنة 21 للهجرة فتح العرب مصر بإمرة عمرو بن العاص، ربما تذكرون تلك الجملة المؤثرة المعروفة إن الإسلام انتشر لواءه بالسيف والنار، على أن الأسقف يوحنا النيقيوسي ينقض هذا القول، إذ شهد وشهادته شهادة معاصر، عاصر فتح عمرو بن العاص لمصر، بأن عمرو بن العاص لم يأخذ شيئا من مقتنيات الكنيسة ولم ينهب، أن عمرو بن العاص لما فتح مصر لم ينهب شيئا من مقتنيات الكنيسة، ولم يأخذ غير الجزية التي اشترط عمرو دفعها والتي قررها الشرع. وأنا أدلكم على مستند في غاية الأهمية يبين لكم بوضوح سلوك الجنود وحسن معاملتهم الأهالي في مصر قبل أن يدخلوا في الإسلام. معلوم أن عمرو لما دخل مصر كان أغلب أهلها على النصرانية، وكانت تحت حكم الرومان النصارى. فقبل أن يدخل أغلب أهل مصر في الإسلام كانت حسن معاملة جنود عمرو بن العاص لأهل مصر من أهم وأعظم الأسباب التي جعلتهم يدخلون في الإسلام بعد ذلك، حتى صار أغلب المصريين على دين الإسلام. فينقل هذا المستشرق وهو كافر هذه الشهادة لأسقف النصارى في زمن عمرو بن العاص التي شهد بها العمر أن عمرا رضي الله عنه لم يسيء في معاملة النصارى من أهل مصر ولم ينهب شيئا من مقتنيات الكنيسة. فقال، هذا مستند في غاية الأهمية وأقدم مستندات في عهد الإسلام، إذ تاريخه في جمادى الأولى سنة 22 من الهجرة، على أنه مع ذلك أقدم ورقة مكتوبة باللغتين من عهد فتوح العرب لمصر. هذا المستند محفوظ بين المجموعة المشهورة التي اقتناها من الأوراق البردية الأرشيدوك رينر في فيينا. نعم. وفيه وثيقة نادرة وهي ما زالت موجودة في دار الكتب المصرية إلى وقتنا هذا، في أوراق البردي التي تعد من أقدم الوثائق التي وصلت إلينا من تاريخ فتح مصر. فيها أن أحد قادة جنود المسلمين من قادة جيش عمرو بن العاص كتب وثيقة مع أحد النصارى أنه أخذ منه 15 شاة كي يذبحها في مقابل كذا وكذا من المال، على أن يسدد له هذا المال بما ورد في هذه الوثيقة. باختصار، فانظروا إلى أمانة هذا القائد من قادة جيش عمرو وتعامله مع هذا النصراني الذي كان من الممكن أن يأخذ هذا القائد منه هذه الأشياء ويستبيح هذا دون أن يعطيه شيئا. فانظروا إلى أمانة جنود المسلمين، لا ما عليه هؤلاء الخوارج الذين يتمسحون بالمنهج السلف ويتمسحون بالإسلام وأنهم يجاهدون في سبيل الله. لا والله، ليس جهادا في سبيل الله هذا، وليس هذا من منهج السلف الصالح. ونحن نعلم جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى كما في حديث أيضا أبي ذر الذي أخرجه مسلم أنه قال إنكم ستفتحون بلدا يسمى فيها القيراط، وفي رواية إنكم ستفتحون مصرا بلدا يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، إن لهم ذمة ورحمة. والذمة هي التي أشرنا إليها في كلامنا السابق، هي ذمة النبي صلى الله عليه وسلم التي أعطاها للمستأمنين من أهل الكتاب، والرحم يشير إليه إلى هاجر عليها السلام زوج إبراهيم عليه السلام. وكما ذكرت، نحن إذ نقول هذا الكلام لا نقوله مداهنة لأحد، بل نقوله تقريرا بحكم شرعي. يعني منهج الخوارج هو استباحة دماء المعصومين، أي معصومي الدماء سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من إيه؟ من أهل الكتاب. هم يستبيحون الدماء ويستبيحون الأعراض، كل هذا تحت مسمى الجهاد في سبيل الله، والله عز وجل والله لا يرضى عن ذلك، لا يرضى عن الفساد في الأرض. ولذلك كما يعني ذكرنا من قبل ونكرر أن تنظيم الدواعش هذا لا علاقة له بمنهج السلف الصالح ولا علاقة له بالإسلام، بل هم والله كما هو معلوم عند العقلاء كفلا هم صنيعة اليهود وصنيعة الروافض في إيران. باختصار، هم الذين يجندونهم لهذه العمليات، وهم يعلمون جيدا أنهم لا يقتلون لا اليهود ولا الروافض، وقد يقتلون النصارى ضرا للرماد في العيون لإشاعة الفتنة بين المسلمين والنصارى في بلاد الإسلام فقط. أما لما دخلوا العراق والله إنما يقتلون المسلمين هناك في الموصل وفي كركوك وفي كل الأراضي، والله ما قتلوا شيعيا واحدا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قتلوا العزل من ضعفاء المسلمين، وتركوا اليهود وتركوا الروافض الذين فتحوا لهم الطريق، فهم الذين يمدونهم بالسلاح ويمدونهم بالخطط التي بها يدخلون في بلاد الإسلام، وهذا معلوم لدى القريب والبعيد الآن. فنحن بارك الله فيكم علينا أن نعقل ما يخطط لنا أو ما يخطط ضدنا من قبل هؤلاء، فهم يريدون كما أنتم تعلمون ما صنعوا بالعراق وما صنعوا بسوريا الآن وما أرادوا أن يصنعوا باليمن، كذلك يريدون هذا الأمر بمصر وبالدولة السعودية. فنسأل الله عز وجل أن يكف شرهم عن بلاد الإسلام وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.